الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وقد أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك كثيرا. قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن الوليد بن جميع، وهو ثقة من رجال الصحيحين. قال: حدثنا أبو الطفيل، من خيار التابعين وهو من الثقات. قال: حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مر عليه عمر وقال: يا عمر، قال عمر بن الخطاب: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. نعم. قال: حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جزاك الله خير. الحديث حديث الوفاء بالعهد، وهذا خلق من أخلاق الإسلام، وهذا من أصول أخلاقيات أهل الإسلام، وهو القول بالوفاء بالعهد. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال له: نفي لهم بعهدهم، هذا ليس إجابا كما سيأتي. عامة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا، ونحن نظن في الله جل في علاه أن الله تعالى قد كتب لهم بدرا، لأنه أراد القتال مع سلم، وأن سلم هو الذي رده من باب الوفاء بالعهد. أخذوهم كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، وما نريد إلا المدينة. والحق أنهم كانوا يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب هو الآن، أو قلت تعريض، لأنهم أرادوا المدينة التي فيها محمد، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء يستدلون في هذه المسائل، في هذا الباب أول مسائل، وهو جواز الكذب، وجواز الكذب على الكفار. هل جواز الكذب على الكفار عموما؟ هو الحق بأن الذي جاء به الأدلة جواز الكذب في الحرب، جواز الكذب في الحرب، وأن السلام قد بين ذلك وقال: الحرب خدعة. فالكذب أصالة مذموم، وأن الله تعالى ذمه في كل كتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه وقال: إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطبع المرء على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكون كذابا بحال من الأحوال، وقد قال ابن تيمية: أما الكذب فهو من صفات المنافقين، وأما الصدق فهو من صفات المؤمنين. فهنا الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب، وحذيفة يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وقال لهم: ما أردنا محمدا، أردنا المدينة. لذلك العلماء استدلوا به بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على جواز الكذب في الحرب، أو جواز الكذب على أهل الحرب في كل الأحوال. ولذلك تفرع عليه الكلام على مسألة الكذب على الكفار عموما. فالحق بأن الكذب على الكفار عموما لا يجوز، الكذب على الكفار عموما لا يجوز، لأنه من باب الكذب، إلا في حالة الحرب، إلا للحربي الذي يعلم أنه يضره، فهذا الذي يجوز الكذبة، أو هذا الأمر الذي يجوز الكذبة في هذه الحال. والكذب في الحالة الثانية هو كذب الزوج مع زوجه، أو الزوجة مع زوجها، للإصلاح بينهم، والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، لا خير في كثير من الواو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الكذب، وأن حذيفة قالوا: ما أردنا محمدا، وهم أرادوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكر دلالة على الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: من أين أنتم؟ قال: نحن من مال. ولكن هذا التعريض، ولذلك العلماء اتفقوا على جواز الكذب مع أهل الحرب إن كانت المفسدة موجودة، والتعريض مندوحة عن الكذب. هذه المسألة الأولى. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ عنهما عليهما الميثاق والعهد ألا يقاتلن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان القتال، فقال: لا، ارجع نفي لهم بعدين ونستعين الله عليه. قبل أن نقول بقول صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعدين، العلماء فرعوا على ذلك فرع آخر وهو مسألة الأسير. إذا إذا إذا أخذوه الكفار وقالوا له إذا أردت أن تخرج إلى مكان كذا أو محلة كذا تذهب تقضي ما عليك وإيش وترجع إليه، فأعطاهم العهود والمواثيق بل وأقسم لهم بذلك وأنه يعني أنه سيرجع. الشافعية والأحناف قالوا لا يجوز له بحال من الأحوال أن يرجع، وأن هذا العهد عهد لا يجب الوفاء به، وأن الكذب عليهم جائز في هذا الباب. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن من ماء، نحن عرض عليهم. فيجوز يجوز الكذب على الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقال الله جل في علاه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالصحيح راجع في هذا الباب أنه يجوز الكفار على الكذب إذا كانوا من أهل الحرب، أما عموما في البيع والشراء والزواج لا يجوز. إن تزوج امرأة كتابية لا يجوز له أن يكذب عليها في شيء ولا أن يتحال عليها، هي تنفر من الدين. احنا الزواج هذا أبيح من أجل أن يستجلبها إلى الديانة بالأخلاقيات الحسنة التي تراها. وأيضا في البيع والشراء من غشنا فليس منا، وأيضا هذه المسألة على العموم. وقول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، المحققون يرون في قول صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه هذا على الغالب، على بيع أخيه يعني أخيه المسلم على الغالب، ولكن لا يفعل ذلك على العموم. الغرض المقصود بأن هذه المسألة في جواز الكذب على الكفار جواز يجوز، وإذا أعطاهم العهود والمواثيق ينقض هذا العهد ولا يعمل به. والمالكية قالوا لا، لابد أن يعمل به، والمالكية حقا لهم أن يقولوا بذلك. ليش بقى لهم أن يقولوا بذلك؟ القرائن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز يا صبري، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أستاذ إيهاب، لما الملكين يقولون ذلك؟ يقولون ليس له هذا، وحق لهم أن يقولوا ليس لهم هذا. اعتقاد ينفع الدور؟ لا لا ليس كذا، المسألة ليست عقدية، لا، لأن أصل الملكية حسم المادة وسد الذريعة. هذا ذريعة لأن يتهموا الإسلام وأهل الإسلام وأن يقولوا المسلمون كذبة، المسلمون لهم الخداع والغش. فحق للمالكية أن يقولوا لا، لأن هذه ذريعة إلى اتهام الإسلام واتهام أهل الإسلام، فحسموا المادة بذلك، حسموا المادة بذلك. وطبعا يستروحون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا نفي لهم بعهدهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعدهم ونستعين الله عليهم فيها أمران. الأمر الأول الوفاء بالعهد، هنا حسم المادة وسد الذريعة حتى لا يقال بأنهم ينقضون العهود. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن ينتشر ذلك في أول الإسلام، لكن لو تمكن الإسلام لهم أن يقولوا ما يقولوا، وتمسك بها الإمام مالك كما قلت. ونستعين الله عليهم دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة دائرة على الاعتقاد في الله جل في علا. بعد نكون قد انتهينا من درس اليوم في صحيح، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونزاكم الله خيرا.